قشطة بس مش اكتر فيني يا شغالي يا احمد اسمع صوت اخويا لما توتر طلطة والمحبك مش بكتر مش بكتر عامل يا دم خالص مش فاني حتى الوقت مش دم ناقص مانا مش فاني معايا لو حنان طارق انا عصابي من غير ما اقول عزيز مش قادر افضل عايش خلاص شغل اسمع ولا اكلمك شغل اكلمك ولا اكلمها عشان كانت فيها كل حاجة حبيتها بعد ما سابتني مش بكمل عشان اكلمك من غير ما اقول وازيد مش قادر افضل عايد خلاص بقيت ضعيف ترجع لحظتي وش هتسيح عشان مش هسيب هتسيح الكلام ليه بس سوري بيا الحمد لله شوي